فمن عرف الله عرف نفسه، ومن عرف نفسه عرف قلبه، ومن عرف قلبه عرف دينه، ومن عرف دينه عرف طريقه، ومن عرف طريقه عرف الجنة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج قلوب. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف أخباركم شيخ؟ الله يرضى عنك يا ابني ويبارك فيك. نعم. كيف تجد قلبك الآن؟ يعني نسأل الله أن يكون من القلوب السليمة إن شاء الله. اللهم آمين. فضلتك دائم النظر للقلب والتدقيق فيما فيه؟ يعني أرى والله أعلم أنني قضيت عشرات السنين أشرح لنفسي وللناس القلوب وآفاتها وأعراضها ودواؤها. عشرات السنين. نعم. إذا كنت مهتما بالقلب منذ نعومة الأطفال. أرى والله أعلم أنه البعد الثالث بل البعد الأول. ما قيمة جسد الإنسان بلا قلب؟ ما قيمة عقل الإنسان بلا قلب؟ إذا فقد الإنسان المسلم قلبه فقد هويته، فقد معاملته مع الخالق ومع المخلوق. القلب هو الذي يقودني إلى الحلم، ويقودني إلى التواضع، ويقودني إلى عدم الكبر، ويقودني إلى يعني مجانبة والمباعدة عن الحقد والغل والحسد والعجب والرياء. فكيف لي ألا أهتم بالقلب؟ أحسن، بارك الله. نعم، يعني ذكره الله أكثر من 130 مرة، فماذا أقول أنا؟ سمعنا وأطعنا. نعم، الله يرضى عليك. وعليك رضي بإذن الله تعالى. قسمت لنا فضلتك القلب في الحلقات المنصرمة إلى ثلاثة أقسام رئيسية يتفرع عنها أنواع بصفاتها: القلب السليم والقلب السقيم والقلب الميت. ومن القلب السليم عرضنا بعض صفات القلب السليم، ونكمل رحلتنا مع صفات القلب السليم. نعم. هي القلب الوجل، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما هو وجل القلب؟ أولا اللهم اجعلنا منهم يا رب، من أصحاب القلوب. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، يقال أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان إذا وقف إلى الصلاة ارتبك. يعني لما؟ لا، فيسألونه نفس السؤال، يقول أتدرون بين يدي من سأقف الآن؟ فهو خاف مقام ربه. فمن عرف الله عرف نفسه، ومن عرف نفسه عرف قلبه، ومن عرف قلبه عرف دينه، ومن عرف دينه عرف طريقه، ومن عرف طريقه عرف الجنة التي عرفها لنا الله، سواء برائحتها أو بمعرفتها. ممتاز. لكن هل هذا القيد قيد على المؤمنين فقط؟ يعني نخرج منهم دائرة المسلمين مثلا، أم ينطبق على كل من يشهد؟ يعني قالت الأعراب وأمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان مرحلة لمعرفة القلب. مرحلة لمعرفة القلب. نعم نعم. كيف؟ القلب سقف المعرفة، وما في القلب سماء المعرفة. فالإنسان إذا عرف قلبه وحذف منه الطفيليات والعيوب والمساوئ، وزرع فيه وغرس فيه شجيرات ويعني أزاهير الرضا والتوكل واليقين، سمونت المعاني بالنسبة له، تسمون المعاني، تصير معاني سماوية، وتقرأن التصرفات، تصير تصرفاته قرآنية فيعلو. جميل. غير ذلك ده يتدنى. فالقلب الوجل هو القلب الذي أدرك أنه لا صغيرة مع إصرار، وعلم أن الله خبأ رضوانه في طاعته، وخبأ سخطه في معصيته، وخبى أولياءه في عباده حتى لا يستصغرن الإنسان ذنبا ولا يستكبرن الإنسان خيرا ولا يحتقرن الإنسان إنسانا. لا تمام ممتاز. فالقلب الوجل عذرا هل يعني لا صغيرة مع إصرار هل تتغير إلى كبيرة أم هذا من قبيل التخويف والتحذير؟ عندك قطرة ماء تسقط من سقف على حجر لن تترك أثرا في الحجر. صحيح. تمام. نعم. ولكن ظلت هذه القطرة تتساقط 50 سنة متتالية ستصنع فيها خرقا. حلو. القلب هكذا. ولذلك أذكر معك في صفوة الصفوة ربما قلنا إن ربة الدار إذا أخذت الصحون والأطباق الأواني إلى حضر الغسيل فور الأكل غسلت بسهولة، إذا تركتها أياما وجفت بقايا الأطعمة داخل هذه الأواني كان التنظيف صعبا. صحيح. هكذا القلب إذا غسل أولا بأول اللي كلمنا عليه في الحلقة اللي فات قلب المنيب بيغسل أول بأول زي بالضبط إيه الإنسان سبحان الله العظيم اللي عنده مرآة في غرفة الاستقبال ومرآة عزك الله في الحمام. نعم. ما درجة نقاء الفضة التي على يعني وجه هذه المرآة وتلك المرآة؟ تقف في مرآة الحمام نعم. ترى أنفك بجوار أذنك وترى أذنك فوق رأسك. تمام كده. صحيح. هكذا القلب اللي فيه خبل القلب اللي فيه تشوش. نعم. القلب اللي هو أفئدتهم هواء يعني لا, لا, لا, لا, لا إطار لها. المسلم قلبه واضح المعالم. لكن هل هذه الآية تنطبق حصرا على من إذا ذكر الله سبحانه وتعالى وجلت قلبه وإذا لم يوجل القلب حال ذكر الله يكون خارجا من حضرة الإيمان؟ ابحث عن قلبك في مواطن ثلاثة عند قراءة القرآن أو استماعه وفي الصلاة ثالث وفي مجلس العلم. فإن لم تجد قلبك فابحث لك عن قلب فإن قلبك قد مات لابد من تغيير. مش الصمامات والأوردة القلب كله يعني الزرع قلب جديد لا وجد ده في الصلاة زي بالضبط ايه اللحاد او الحفار القبور او الذي يعني يدفن لا يدفن الناس لما تجد قلبه قاسي بالله عليك من ياتي له بوعظ؟ الموت يكفي بقى الموت وعظ يعني وساعتها لا, لا, لا, لا ولا تساعت من دم لكن قلوبهم بالفعل قد تكون صلبه لا يعني اصبحت مهنة الله يرضى عليك جراح القلب او ربنا يبارك فيهم وفي مجهودات لكن القلب بالنسبة له إيه؟ وظيف. فيفتح القلب هكذا وسبحان الله جراح طبعا. عندما يرى المريض يشخص حالته كحالة لو بقول له نفتح لك قلب مفتوح وقلب مفتوح ونشيل شرايين ونبدل شرايين عادي هو يتكلم يعني. ويحتس الشاي ويكلمه مرعوب. شوف القلب الوجل هو القلب الذي عبر مرحلة القلب المطمئن اطمأن قلبه بذكر الله فوجل من كلام الله من كلام الله عز وجل. جميل. أنا شعر جلده يعني وجل قلبه. وجل القلب كيف يكون؟ وجل القلب أن تستشعر أن القرآن يكلمك أنت. يعني إذا تحدث عن النفاق أقول ربما أنا. إذا تحدث عن الانحراف أقول ربما أنا. عن المبذرين ربما أنا مش مبذر مال فقط. مبذر في عمره في وقته في ساعات عمره. يعني مرة ساعة واثنين وثلاثة شوف يسأل نفسه سؤال أي واحد أنا أو أنت أو كل المشاهدين آخر مرة بكيت أثناء الصلاة كان متى؟ آخر مرة شعر جلدي وأنا أقرأ في أول النساء أو أول البقرة أو السؤال ده ضروري ومهم؟ نعم ضروري ومهم هذا السؤال لكل مسلم؟ أنا أرى أنه مقياس يعني؟ لا في تقييم مش في الجماعه بتوع الملاكمه بان ولا مش عارف يقول لك وزن الريشه وزن الفرخه وخفيفه الثقيل وزن الديك وزن الديك طيب الوزن ده مش له اوزان محدده طب تمام طب القلب الوجد ده مش له برضه ما يعني معايير كده فلا بد ان يكون هذا وعبر بعد ان صار قلبه مطمئنا صارت تربه قلبه تتلقى الديم الالهيه بقبول حسن فتؤثر فيها كيف تجد أن شيبان الراعي قاعد مع أحمد بن حنبل، فجاء سائل شيبان فقيه من الدرجة لكن لا يفتي، لا يفتي، هو رجل عابد ولكنه عالم، وأحمد يعلم مدى علمه. فجاء السائل يقول يا إمام متى يسجد إذا نسي الإنسان كذا كيف يسجد للسهو؟ فقال الإمام أحمد أجب يا شيبان. قال جميل. عندكم أم عندنا؟ فيش مذهبية، عندكم أم عندنا يا قال عندكم تجبرها سجدته للسهو، خلاص سجد للسهو خلاص عندكم عندما المستوى عند الفقه الفقه الفقه اللي هو هو يقصد عندكم الفقه، وعندنا يقصد نفسه بمن علوم القلب، القلب الكبير بقى. أما عندنا الله. هذا مسلم ساهن عن ربه وجب عقابه. ايه ده انت قدام الرئيس والملك قدام تمسك الموبايل بتاعك وتقول ايوه يا ام حسن انا عيب انت في حضرة الملك، يعني ده اذا كان الله. ملك الدنيا يعني او الامير او رئيس مجلس الإدارة سبحان الله. طب ما زكاته 40 شاه؟ قال أجب يا شيبان. قال عندكم أم عندنا؟ قال ما عندكم أم عندنا؟ قال عندكم شاة عن 40 شاة، كل 40 واحدة تطلع شاة، أذوب عندهم هل هي كلها لله؟ يا عم ما لله أصلا، ولا مش فقه، ولا ده فقه قلوب مستخلفين فيه فقط يعني. الله يرضى عليه. هو إذا أيقن ده فقه القلوب ولا فقه إذا ولا فقه إذا فقه القلوب الكبيرة، القلوب المطمئنة، القلوب الوجلة، القلوب السليمة، هذه فكرة القلوب. شوف أنا لما يأتيني مال وأستشعر أن هذا أنا موظف فيه، مش مش مش تملك، لا أنا لي حق الاستثمار مش حق التملك. نعم. هو يعني إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنا اشتريت منك هذا اللابتوب أو الجهاز، تمام، واخدته ومشيت. حلو تمام. وكل يوم تيجي عندي تقول هات نشتغل شويه على اللابتوب. لا انا اقول لك ايه، اشتريت ان الله اشترى، المبيع تم الله. والمباع استلم، بس اديها لك على سبيل الامانه. فانت لما اديها لك على سبيل الامانه استخدمها بما يرضى عليه المؤمن، مش المؤمن. ده معنى جميل قوي يا مولانا. ايه كده أنفسهم وأموالهم، وبالتالي يرزقني، يعني يأخذ مني مال لا أغضب ولا أزال، يعطيني صحة، يعطيني مرض لا أغضب ولا أزال. رأيك اديني جنيه من اللي معك وبكرة إن شاء الله هديك 100 بدل. الولد المطيع البار يقول الله ما الفلوس، فلوس أبوي أصلا، خد يا أبوي هدي الجناه خلاص، واثق أن أبوه هديله 100. فما الولد الغبي يقول إيه يا عم، عصفور في اليد ولا 10 ولا 100 على الشجرة، ايش ضمني يا عم يكون نسي وربنا يقول لك ايه ده فلوسي اصلا. فايه ومنكم من يبخل، وبعدين لما يبخل اللي يبخل عن مين؟ على مين؟ على الله ولا على روحه؟ على نفسه. انا بس كده هي كان يجيله كتير. هي دي الفكره، هي هو ده الفؤاد والقلب اللي احنا بنتكلم عليه في الحلقات دي كلها. الفؤاد والقلب. هل من خلال تجوال فضلتك وتطوافك في الصحابة والتابعين وتابع التابعين أو القصص، كانت آيات القرآن وكلماته تأثر القلوب وتؤثر فيها حينما يقرأ أو يسمع أو يتلى من قبلهم؟ يا ابن هو أعد صفحات قلبه لقبول هذا النور. احنا قلوبنا غير، زي بقول لك الجهاز ده مش موافق مع دي، مش ينفع الإرسال. احنا عايزين ارسال الريسيفر يكون قوي. ما هو اقول لك شيء، كانت امي رحمه الله عليها كان في زمان الراديو، ما كانش في تلفزيون. تقول لها الراديو ده بالظبط، الراديو ده زي ايه؟ زي الشيطان والملاك. عايز تسمع الملاك اسمع، عايز تسمع الشيطان انت، المهم فيك انت. لقيت كلام شر اغلق، هي عايزه تقول بس عيني ما كانش فيه. الريسيفر بتاعك شكله ايه؟ هيستقبل ايه لو اغلقت انت الريسيفر؟ انت قلت لي النشر على الشاشه الساعه كذا وانا الريسيفر مغلق، انا سمعتك من ايه؟ لم تسمعني. فهو الشيطان بيبث في الاثير المفسدي على طريقه ما، المهم كلها في الريسيفر المستقبل. فهو لما قلبه امتلأ بالدنيا دنيا دنيا والدنيا طفحت فيه، كما قال ابن قيم، قال ما دام الدنيا طافحه فيه يا عم جفف الاول ونظف وطهر وبعدين استقبل. فالقلب الواجد ياتي من هذا يعني حسنت. يعني القضية كلها قضية أن هل القلوب مستعدة لتلقي النور الإلهي؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة استطاع أن يهدم فكرة الأصنام عند أفئدة الصحابة وقلوبه. الله. فلما الله. فتح مكة وهدموا الأصنام كانت مهدومة أساسا جوا، لكن هو قالوا للمحامية الشهيرة اللي ماتت من كم سنة عندها 96 سنة الأمريكية، كانت من رواد من رائدات إنهاء التمييز العنصري ونظر إلى العبيد والسود سبحانه، قالوا ما أصعب ما رأيتي في عمرك كله؟ قالت أن أقنع العبد أنه ليس عبدا. وصدقت وصدقت. يعني وصية لي وللمشاهدين ماذا تقول لهم في هذا؟ أقول يا قوم جهزوا قلوبكم ليل نهار لتلقي النور الإلهي الذي يبث على مدى 24 ساعة من كل الخيرات التي يمدها بنا رب العباد عز وجل، سوف ترون العجب وسوف يدهش الواحد منكم من عطاء الله سبحانه. بارك الله فيك شيخنا وزادك علما وفهما وفقه، حفظك رب ورعاك. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيله العالم العلامه فضيله الشيخ عمر عبد الكافي. شكرا لفضلتك. بارك الله فيك وشكر الله ولك. حفظك رب ورعاك، والى لقاء جديد باذن الله تعالى. شكرا لكم والى اللقاء. اهلا وسهلا. بارك الله فيك.